التعليم هو نفس الفكره. قال اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ربنا لقاء مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان غوات اكمال فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا شيء من نعمك ربنا نكذبه فلك الحمد. ثم يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني ليس جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة فلذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال عز وجل ومن دونهما جنتان كلا جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ومن دونهما جنتان فمعظم المفسرين فهم ان فهم من قوله تعالى ومن دونهما ان هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبه والفضيله والمنزله بنص القران الكريم. لان قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير انه ان هاتين اللتين اقل من اللتين الاخرى اولا في الايات السابقه. وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامه المفسرين وان كان بعضهم ذهب الى العقل وهو تقدير الجنتين المذكورتين اخرا على المذكورتين اولا ثم اجتهد في توجيه كل فرق بينهم رضي الله عنه خط بما ينصر مذهبه. لكن كما اشرنا الاقرب الله تعالى اعلم ان الجنتين الاولين اعظم واعلى وافضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. روي في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وقيل من دونهما في الفضل. والدليل على طرف الأوليين على الأخريين وجوه أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل ذكر الأخريين ولا شك أن التقديم يدل على نعتنا. ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان وهذا ظاهر في طرف التقدم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأولين غوات أثنان وهي الأبطال أو الكنون في المناد. فقال هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الغيظ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرجل من الماء. فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة وخلق كذا مدهامتان خضروان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان عن الأشجار المختلفة في بعضها في بعض. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الإسرائيلي في قوله ومن دونهما أي دون سيلك الجنتين المنور بهما جنتان أي جنتان آخران إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الصرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خطران من الجن تضربان الى الثلاث من شده القدره، يعني من شده اللون الاخضر تميل من شده القدره الى الثلاث، او تميل الى الثلاث من فقر رقمه من فقره اشجارها المنفده لا الى نهايه. واضح؟ فاحيانا المكان الاخضر الخفيف في يعني اذا رايته عند ايه تراه يعني اسود، ولعل من ذهب الى منطقه ابها في جنوب الجزيره هناك غضبة عالية جدا تسمى السيلة، اللي تسمونها السيلة السيلة، هذه الغضبة المتسعة في أبها يعني يزيد هذا مع تراها في الأفق هي من شدة الخضرة، خضرة كثيفة جدا، فمن شدة الخضرة تراها كأنها سوداء حتى التي يسمونها السيلة أو السوداء. كذلك ترى العراق ثم يتوادى من خلف سواد العراق كمان يسمى التوادى لكثرة خضرتها. بل احيانا يقارن الليل المظلم اخضر، الليل المظلم يوصف بانه اخضر ويقال اباد الله خضر يعني خضر له، فهذا خلاص الكلام في معنى قريب على مدى هذا المكان يعني دلاله الى شده تمثل اللون الاخضر وانهما ممتلئتان من الخضره. وقال بلاد في الجنتين الاوليين فيهما عينان كبريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان اي سياقتان نوارتان بالماء، ولا شك ان الجن اقوى من النضق. وقال الضحاك نضاقتان اي ممتلئتان لا تنقطعان، فمعنى نضاقتان نوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة هذا وعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة وهو نخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، فهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات لا تعم، لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة كل صيغة من صيغ العموم. ولهذا يذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أخرج النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وهذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها صلاة العصر، لكن هذا لمزيد الاعتناء بتخصيص ذكر بتخصيص صلاة العصر بذكر. وكذلك قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو كبير، وجبريل وميكال هم الملائكة هم من الملائكة، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان، يقول في الخطوي في تفسير قوله تعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان، وإنما أقرن هنا بالذكر يعني مع أنه من الفاكهة بيانا لتقديرها كأنهما لما لهما من النبي جنسان آخران، كأنهما لما لهما من النبي جنسان آخران. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة بالتكذيب، إلا أنه كفر يعني أصلها خيرة كفر، فيهن خيرات حسان يعني قابلات الأخلاق، خيرات قابلات الأخلاق. وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة اللفظ المسند إليه بعده فيهن نقل فيهن للكلام على الجملتين، لكن الآثر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي اللي فيهن على التسميع مراعاة اللفظ المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه إيه؟ الجمع فيهن خيرات حسان، حسان يعني حسان الوجوه، فخيرات إشارة إلى قبيلة الأخلاق لأنهن قابلات في أخلاقهن، وأما حسان ففيها وصف الخلق الأول الخلق والثاني الخلق يعني حسان الوجود فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير فيما المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، فيهن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة، وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة هي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور وفي بعض الأحاديث أن الحور العين يغنيه لأزواجهن نحن الخيرات الحسن ولدنا لأزواج الكرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات الحسن بالتجديد فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد لاحظ المفسرون هنا مسألة يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا الحور أو الآدميات، فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصف لنا في القرآن والسنة بصفات الجلال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يقدمه زوجا خيرا من زوجه، فقال خيرا من زوجه يدل على ان الذي بجوارها المؤمن من حور العين افضل من زوجه الذي هي الازليه. وان كان يمكن الجواب عن هذا لانه اذا مات الرجل ودخلت زوجته بعده فالدعاء له الان بعد انتقال الى يعني الدار الاخره او الى المقدمات الاخره وهي البرده واضح، فلا تتكلم معه زوجه مثلا، يمكن ان ينفصل عن هذا في هذا الجواب الله تعالى اعلم. لكن على اي حال هذا دليل من ادله من ذهب الى تبديل الحور العين ويبدله زوجا خيرا من زوجه. وقول اخر او القول الثاني الادميات افضل من الحور العين، لان الادميات مكلفات وقد عملنا اعمالا صالحه في الدنيا واطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا إشارة عابرة لنفس هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، الحور لسنا من نساء الدنيا بل هن مخلوقات في الجنة لقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأكثر نساء الدنيا مطموسات. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء، فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني لا ليس كل واحد منهم يصيب امرأة، يعني فطبعا هذا مما يتكلم به على أن المنحور ليس من نساء الدنيا، لأن لو كان يعني بما أن أقل ساكن الجنة هو النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة امرأة، مع أن الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين سوف يتزوجون الحور العين، فثبت أن الحور العين لسنا من نساء الدنيا وإنما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنة. فجاء في الحديث أنهن يجدن نحن الخيرات الحسن خلقنا لأزواج كرام. ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقية، ومعنى مقصورات أي قصرن أنفسهن على منازلهن لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن. الخيام يعنى بها البيوت، وقد يسمى العرب هواجز النساء خياما. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام اي محبوسات حتى خيانه وتفرج، حور مقصورات في الخيام محبوسات حتى خيانه وتكريها. هذا الحق ليس كما يعني يزعم الناس انه يتهان المرأة او كذا، وانما هو حق من اجل الخيانة والحماية والتكريم لمكافة التكريم الذي له قيمة ونفيس، فانه يقام ولا يهان ولا يبذل يعني من نظريه وانما يقام، يعني حبة اللؤلؤ مثلا تقام لكن الصدقة لانها ثمينة، من امتلك جوازا او اشياء من هذه الاشياء التي يكون في مكان يؤمن عليها يعني فيه حور مقصورات في الخيام. أما هذا في الجنتين لكن هما دون الجنتين اللي هناك قال فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف. الفرق إيه؟ قاصرات الطرف نفذ قصر الطرف إيه؟ بنيهن. أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرات أطرافهن. ولا شك أن الذي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع محجرات. مخدرات يعني الغنائم مخدرات من التحديد يعني اللي هو من المرأة تكسر وراء الحيط غطاء أو كسارة من أقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء بشدة حائها واضح كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في شبهها في ذلك هو خف المخدرات صرف أخطر أخطر المخدرات المخدرات يعني أكثر إيه المطيلة المكسورة خلاص. حتى اعتقد من الريفة في السعيد البنت اذا كبرت تقول دي اتخدرت يعني ليه اتخدرت يعني كبرت يعني كلها بتقان وتكبر يعني بذات الالبان هم كما قلنا جمع الحوراء والحوراء السديدة مرض العين السديدة سوادها السديدة مرض العين السديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا مكبوسات حتى خيامات وتكريمة المقصود هنا يعني عدم خروجهن أو نظرهن وقصة تطلعهن إلى غير أجرادهن. وأنسبنا قولنا تخيل وأنت التي مخاطبا عزة وأنت التي حققت كل خطيرة إلي وما تجري بذاك الخطائر عانيت خطيرات الحجاج ولم أرد صار الخطى فر النساء المحاكم فعلى أنت التي حدثت كل خطيرة يعني كل امرأة قارة في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تجري بذات الخطائر عنيت خطيرات الحجاج يعني أعني النساء اللائي يكتبن هنا داخل الخيام أو داخل البيوت أو داخل الحج ولا يخالفن الرجال عنيت خطيرات الحجاج ولم أرد بقارة خطأ بس أرتدح لهذا المرأة الخطيرة في خطأ خر النساء البحاكرة يعني الكثيرة المجتمعات الخلق حور مقصورات في الخيام في الحجان مثل بالطوافة في الطرق. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة خيمة واحدة من اللؤلؤة أربعة فرات في أربعة فرات عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأولين أو أنه تكرير لما سبق للتنويه لهذا الوقت وكونه في مقدمة المستهيات والضميعة الملزأ فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إلا أن الله سبحانه وتعالى جاء في وقت الأوائل في حور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور لذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال عز وجل متكئين على رفرف أي على طرق أو مسالك أو وسائل متكئين على رفرف خضر وعلى طريق حسان أي طرق أو مسالك أو وسائل خضر وعبقرين أي مناطق وبثق حسان أي جياد وصفة ساجحة يعني العبقرين التي هي حسان لأن أصل الصفة العبقرية هذه لا تقال إلا على الجيد فهنا كشف عن الصفة بقوله يعني إيه متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فقد يظن ظن أن هناك شيء يوصف بأنه عبقري ولا يكون حسنا لكن كما قال الصفة كاشفة لأن كل عبقري فهو لا يريد أن يكون حسنا لأن هذه أنواع يعني إيه نفيسة جدا من هذه الزرابي كما سنغير الله تعالى يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى متكئين على رفرف خضر وعلى طري حسان. أما الرفرف عن ابن عباس هي المحارب الرفرف المحارب المحارب جمع محدث بكسر الميم محدث للمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه يعني ملاءة السرير اللي الإنسان بينام عليه هذه النحلة. وهذا في قول يعني إن هو الرقص رقص الخبر يعني هذه المحارف هذا الذي يخط لينام الإنسان عليه على السرير. وقال على ابن بدر الرقرق على السرير كهيئة المحارف المتدلية. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني وسائد هذا قول آخر إنها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال الرفرف يراب الجنة والرفرف هي المجالس المحارف يتكئون على خدودها يتكئون على خدودها لأنها متدلية متكئين على رفرف خضر وعلى قري ختان وعلى قري ختان. العسكري هي الزرابي وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني زيادها. وقال مجاهد العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله العبقري الختان فقال هي بطق اهل الجنه لا اذى لكم فاطلبوها. وعنه انها المراقب. وقال زيد بن اسلم العبقري احمر واصفر واخضر. وقيل العبقري من ثياب اهل الجنه لا يعرفه احد. وقال ابو العالية العبقري الطناطس المكمله الى الرفقه ناري. وقال الحسيني كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال ابو عبيده هو منسوب الى ارض يعمل بها الوسيا. وقال الخليل بن احمد كل شيء يطر كل شيء يطر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم ارى عبقريا يفري قرية او يفري سرية. والعبقري هنا مقصود رئيس القوم وجليلهم. على اي الاحوال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفوا مما تعرفه العرب ان هذه العبقري هي من انفس الاشياء الزرابي او البطط او الكجاجيل او كذا لكنها تؤخذ انها عبقرية. فالعرب لهم كلام في اصل وصف الشيء انه عبقري. قال ابن الانباري ان الاصل فيه ان عبقر قرية يدخلها الجن ينصب اليها كل فائح جليل. اي شيء جليل ينصب الى قرية عبقر باعتبار انه قالوا ان هذه القرية قرية عبقر يدخلها الجن. فكل شيء فائح جليل يوصف اليه بانه عبقري. وقال الخليل كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري. يعني هذا فيما يتعلق بالمصحف قال حينما قام المسجدين على رفرف الخبر وعبقري الحسن هل يفهم من هذا ان كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او التجاجيل او الزرابي هذه المصنوعه في غير العبقر او في مكان هو يسمى عبقر ومشهور بحسن الاسئله وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بنا يعني لانه اذا ارادوا ان يعبروا عن حدث الزرابي فانهم يقولون بانه ايه عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه لما يجي العبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ولطيف وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا ان هذه صفه كاشفه يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليست حسانا وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. فلذلك قال عبقري حسان قلنا انها صفه كاشفه. وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حزبه وجلدته وقمعته وقوته. اي شيء كان عرب يعجبون من حزب من صنعته وجلدته وقوته بهذا موقف العبقري. وايضا يوصف به كما قلنا كل جليل نافس قابل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب سمينا عبقريا. وفي الحديث فلم ارى في عمر فلم ارى عبقريا يفري سريا يفري سريا. ينفذ النظر يا طبعا لابد ان تتباعكم عن تلكها للملاحقات تسمى ايه العبقرية عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية الصديق وهكذا. الصديق يعني حصل نوع من الجدل حول اطلاق وصف العبقري على نبينا النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم انه اعظم الاطفال او انه ازع السجعان او انه الافضل يحصل في عرف العالم هذا كله بالنسبه الينا يعني هذا نوع من الرضا بالدين من الرضا بالدين انما نقلع بان يوصف الرسول انه على الطريق الى الذي نفي يعني من يخص بانه اكبر البشر في كل صفاته عليه الصلاه انما الحال التي ينتقلون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على اساس ان يقولون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه السلام او انه بطل او غير بطل واضح في كل المقاييس البشريه حتى هي غلط يشك انه افضل البشر لكن الحد القاطع بين الايمان والكفر فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم انك تشهد ان محمدا رسول الله اما انك يجزي اعجابك يعني رغم انك لابد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غفره وكذا وكذا من سؤوله هذه المساله لا يعني يجادل فيها مدرك لذلك راينا كثيرا من الثقات ينبحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا كبيرا جدا وعرفا عظيما كابوسا الشاعر الالماني المعروف له السلام فيليب كوين جوتي اديب جوتي له كلام في غايه الطبعه والاحترام للرسول عليه الصلاه بن مرسوم وهكذا كتب رئيس النبوي غاندي هذا ابن غاندي ابن غاندي اسلم دخل في الاسلام ابن غاندي في الوقت هذا غاندي عبد البقر دخل في الاسلام فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الاسلام بمجرد ان يمدحوا الرسول عليه الصلاه حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالرسول عليه الصلاه بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله اما الوقوف عند كلمه عبقريه ونحن نخاف حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني لا يهز فينا شعره واضح هو يعرف طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يشتهر بها عاقل لانه اكبر البشر ولكن الكفر بهذا الحد لا ويكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير خاصة مرافق أهل الجنة إلى الأوليين أرفع وأعلى منها إلى الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استقرى فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى وكان البطائن من استقرى وهو الديدان الحديث فكيف تتظاهر نشأت هذا من باب التنبيه بالاسم الأدنى على الأعلى وتمام القاصمة أنه قال بعض الصفات المتقدمة بعد ذلك كل الصفات المتقدمة ولا تحمل كل شيء قال هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف أهلها بالإحسان وهو أعظم مراتب والنهايات سنة تسليم جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوه عديدة في تفضيل جنتين الأوليين على هاتين الأخريين أن من إكرامه أهل صاحبه من كل هذا الإكرام هذه النعمة والإكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام فهل تسجدان جماعة الجنة والإنس بهذا الإكرام فأنا هو في هذه الجنة العظمى فبأي آلاء ربكما تسجدان ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك من جلال الإكرام تبارك اسم ربك من جلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء معنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويذكر فلا يذكر ويذكر فلا ينسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للسيدة المسلم وللسلطان المخطط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه رواه أبو داود وعن علف مرفوعا يعني عن النبي عليه السلام قال ألذوا بياء الجلال والإكرام ألذوا بياء الجلال والإكرام ألذوا يعني الزموا هذا الاسم واصدقوا عليه وأكثروا من الدعاء به يعني يحاول أن يذكر في دعائه أن يقول يا ذا الجلال والإكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الاسم هنا كناية عن الذات العالية، يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يسمى تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. حينما تقول سبح اسم ربي الأعلى، هل أنت تقول سبحان اسم ربي الأعلى؟ تقول سبحان ربي الأعلى، فلنقصد به الذات العالية. لماذا؟ لأنه كفر اقتران الفعل المذكور معه. واضح؟ كقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فقال تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقوي هذا القراءة بالرفع، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على الصفة للاسم. وسر إيثار الاسم رغم أن المقصود هو الذات العلية، التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماء الحسنى، لاستحالة اكتناه الذات المقدسة، فما عرف الله إلا الله. يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اقتصر على عز وجل على ذكر ايه الاسم، تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماء الحسنى، حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها، فإننا نعرف ما كشف لنا منها. اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلق او استاثرت به في علم غير علمك. اسماء الله لا تنحصر في التسعه والتسعين، وانما يؤثر من ذلك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف الا الاسماء، وحتى الاسماء لا نعرف الا هذا العدد المحدود، لاستحاله اتجاه الذات المقدسه، فما عرف الله عز وجل الا الله. وقيل ان مظهر للمحمد، فقول الشاعر الى الحول كنت السلام عليكما، يعني كنا السلام عليكما، فلفظت يعني محمد. وهذا الشعر هو لبيد ابن ربيع في خطيبة يخاطب فيها بنتيه، تمنى ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا ذو الربيعه او مضر، ثم امرهما بامره فقال قبل بيت الشهيد تقوما فقولا بالذي قد علمتما، يعني فيهما بعد الموت ماذا يفعلان، تقوم فقولا بالذي قد علمتما ولا تحلقا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا خليله اضاع ولا قام الصديق ولا غدر، الى الحول ثم اثنوا السلام عليكما ومن يفتح حولا كاملا فقد يعتبر شهاده الجلاله تمر سنه كامله. واضح؟ فالشاهد هنا قوله الى الحول يعني ابكيا والجلال والكرى محاكيني الى الحول مدة سنه كامله، الى الحول ثم اثنوا السلام عليكم، يعني ثم السلام على يكون هذا شاهد لحالتي او لحال لفظتي اسمي. وقول الله تبارك وتعالى هنا في اخر هذه السوره الكريمه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، يعني كانه من باب رد العجز على الصف، لان السوره افتتحت باسم كريم الرحمن، واختتمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، وفيما بينهما السوره كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خمس دين، فكان الغرار بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام كانه يريد الاسم الذي افتتحت فيه هذه السوره وهو اسم الرحمن، فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الانسان والجن وخلق السماوات والارض وصنعه وانه عز وجل كل يوم هو في شان، ووصف تدبيره فيه ثم وصف يوم القيامه واهوالها وصفه النار ثم ختمها بصفه الجنان، ثم قال في اخر السوره تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، اي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السوره، كانه سبحانه وتعالى يعلمهم ان هذا كله خرج لكم من رحمته، كل هذا الذي ذكر في السوره خرج لكم من رحمته، فمن رحمتي خلقتكم، فمن رحمتي خلقت لكم السماء والارض، ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقه والجنه والنار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا حكمه ثم قال ذي الجلال والاكرام، يعني انه جليل في ذاته كريم في افعاله سبحانه وتعالى. نعم، فمن المقتضى هذه الايه الكريمه ان يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فمن تعظيم الله عز وجل ان يقال عن يعني اي شيء يتناسى مع اكرامه. واضح؟ يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى كان محمد اي ابن سيرين يكره ان يستري بهذه التنامير المحدثه والظواهر التي عليها اسم الله. واضح؟ مع ان هناك دوله تتعامل بين امتهان اسم الله عز وجل بان يدخل على التنامير الظاهريه وبين ما يحصل الان من التدافع على اغراق الجرائد وكذا وكذا ثم يتهم الاسم الكريم. هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى تبارك اسم ربك في جلال وجهك الكريم، يعني تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى عن اي تعريض له يعني الامتهان او ما لا يليق به من الاكرام. يعني بعض الناس تتساهل في اشياء لا يكفرون الناس، تجد بعض الناس يخفض الباب يخفض الباب بيتكفر عليك عليك الله اكبر ما شاء الله الى اخره. فاسم الجلاله ما يستعمل هذا بالكلام، استعمل الاله يخفض باليد وكذا وكذا لا. واضح؟ فما ينبغي ان يتهاون في مثل هذا. يعني الامر والاعداء اعداء الاسلام والكفره الان اذا ارادوا ان يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلونه من الاهانه مثل الله سبحانه وتعالى. فما يليق بمسلم ابدا ان يمتهن اسم الله عز وجل الا اذا تعمد ذلك انه يكفر يكفر. واضح؟ وقد نص العلماء على انه يعني في كتاب قضاء الحجر كما نقصناه بالحق انه لا يجوز ابدا ان يتم الاستهزاء بما هو محترم بما هو محترم. يعني تهاون الناس تهاون كبير جدا في التعامل مع الاوراق الجرائد. واحد عايز يصلي وواحد عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله. يعني الجرائد لا يمكن تخلو ابدا من اسم الله. الجرائد المكتوبه بالعربي هذه على الاقل هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني انما ما نبغ، ولكن تكتب اسم وزير او مسؤول او مدير او شخص مختلف اسمه عبد الله او عبد الرحمن او نحو ذلك من اسماء الله. فاذا وضعت عليك انك اهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي تكتب ذلك. انت بتصلي تكتب تهين اسم الله او تنفذ الرائع في الجرائد الجرائد ينبغي الاجتهاد في التنزه من هذا الايه يعني انت. هو الحقيقه يعني لو يساعدونا الجماعه في جرائد الجرائد دي يضع لنا فضل يبقى عندنا فضيحة تجيب سالة عشان نستطيع أن نستعملها في هذه الأشياء بدون تحرك. وحكومة كائدة أحسن حقيقة وفيها كثير من الصفر هنا. يختم الخطبي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه السائلة، يقول فيما قاله الأئمة في سر تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال في الإتقان في بحث التكرير قد يكون التكرير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا بالتأثير معناه. يعني التأكيد يستعمل إيه؟ التكرار أقصد أو التكرير يستعمل للتوكيد. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم إيه كلها وأكرمة. واضح؟ فحينما تكرر شيء فأنت تريد التوكيد. لكن أحيانا يراد به شيء غير التأثير. ومنه ما وقع فيه الفرق بين المكررين فإن التأكيد لا يدخل بينه وبين مؤكده. ثم قال وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها وإن تكررت ميتا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال ابن عبد السلام وغيره. وفي عروض الأقراء فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله إذا كان المراد بكل ما قبله يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان مثلا بعد قوله هل جزاء الأحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما المذكورة فيه في هذه الآية بذاتها قبلها فليس ذلك بإثبات بل هي ألقاب كل أريد به غير ما أريد به الآخر. رغم الألقاب هي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة الأخرى. يعني هذا إيه؟ يختلف بكلامنا بقدر من هذا تأثير. تأثير بمعنى جديد من الآلاء يخاف بها إلى ما ذكر آنفا. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر، لكن قرر ليكون نصر فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن كنت ألزم التأثير كنت والأمر كذلك ولا يرجو عليه أن التأثير لا يزاد به عن ثلاثة لأن ذاك في التأكيد الذي هو تابع. أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه، يجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة، يجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم وبالثانية ما تقدمها وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى آخر السورة. يعني تدعي ربك وكتبدا في أول موضع مقصود به إيه؟ ما سبق فيما تقدم، في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا، يبقى الموضع الأول والثاني، في الثالث مرة يبقى الثالث والثاني والأول وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله سنذكره لكم أيها الثقلان نعمة، وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام حيث تكون نعمة، وكذلك قول هذه جهنم التي يسجد بها المجرمون فيقفون بينها وبين حميم الآن كيف تكون هذا نعمة، وقوله يركب عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنسوا صراط، وقوله يقفون بينها وبين حميم الآن، كل هذه كلها نعم جثام، لأن الله هدد العباد بها استفلاحا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعلمون في الدنيا ويقول إلى رسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وصف النار وعذاب النار وهذه الأحوال هي استفلاح لإصلاح الناس ولحقهم على التوبة والاستقامة، فالترهيب نعمة من حيث إنه جاذب عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام، لأن الله هدد العباد بها استفلاحا لهم ليخرجوا من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الردى وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثيبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسنا غاية الإحسان، ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن يعني بسورة يسير، وعلى هذا تطلق فيه مناسبة الرحمة لذكر صفة الرحمة في ذلك المقام، لأن في قول هذا ما وعد الرحمن وطلق المنكرون يعني نفس المناسبة يعني ما يقع من العذاب والأحوال، لا يستغرب انه وعد بالعذاب وبيان عذاب المسلمين وفي نفس الوقت نزل الى الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربك وتكذبان، فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان؟ هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. فقال القرآن كررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها، ثم عدد على الخلق آلاءه وفصل بين كل نعمتين بما نبتهم عليه ليثيرهم النعم ويقررهم بها. لقول الرجل من الأحسن إيه فتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويذكرها، فيقول له ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا، ألم تكن عريانا فكفوت أفتنكر هذا، ألم تكن خاملا فعجزتك أفتنكر هذا، ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الجرر والعرب التكرار في سورة الرحمن إنما حكنا بالتقرير بالنعم المختلفة المعدلة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وابتقى على التكرير، كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن قولتك في الأموال، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا، فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به، وهو كثير في كلام العرب وأفعالهم، كقول مهلهل يرثي خليدا على أن ليس عدلا من كليب إذا ما فينا جيران المبين، على أن ليس عدلا من كليب، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما فينا جيران المبين، على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العظام من الزبور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور، على أن ليس عدلا من كليب إذا كيف المخوف من الثغور، على أن ليس عبد من كليب غداك تلاسل الأمر الكبير، على أن ليس عبد من كليب إذا ما صار جار المستدير. ثم أنسب قصائد أخرى على هذا النمط وهو من لطائف العربي، فاعرف